والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب منار السبيل، وكنا نتكلم في نواقض الوضوء، وكانت آخر مسألة طرقناها مسألة نقض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج. وقد طلب بعض الإخوة أن ألخص معالم المسألة الكبرى نظرا لإشكالها في أذهانه، ولا مانع من أن نمر عليها تلخيصا مرورا سريعا. فنقول إن هذه المسألة من المسائل المشكلة في الفقه لورود حديثين متعارضين، حديث بسرة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وما في معناه، وحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس ذكر فقال إن هو إلا بضعة منك أو قطعة منك. وقد سلك العلماء في التعامل مع هذين الحديثين مسلكين. المسلك الأول مسلك الجمع، والمسلك الثاني مسلك الترجيح. والأصل عند أهل العلم أن مسلك الجمع أولى من مسلك الترجيح، لأن مسلك الجمع فيه إعمال الدليلين، ومسلك الترجيح فيه إسقاط أحد الدليلين، وإعمال الكلام أولى من إهماله. مسلك الجمع نتج عنه قولا، مسلك الجمع نتج عنه في المسألة قولا. القول الأول إن الوضوء من مس الذكر مستحب، فجمعوا بين الحديثين بحمل الأمر على الاستحباب، وهذا عليه إشكال من جهة أن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي تقتضي عدم مشروعية الوضوء أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إلا بضعة منك قطعة منك. فلو أن الإنسان مس أنفه أو رأسه أو خده أو يده لا يشرع له أن يتوضأ، ولو توضأ لعيب على هذا، لو توضأ من مس الأنف أو مس الخد أو مس اليد أو مس الرجل لعيب على هذا. والعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عدم المشروعية. ثم الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحكمة، وإنما اكتفى بالعلة، قال إن هو إلا بضعة منك، لم يقل له توضأ أو لا تتوضأ، قال إن هو إلا بضعة منك، فيقتضي أن حكمه حكم سائر البدن، وسائر البدن حكمه عدم مشروعية الوضوء بلمسه. فلا يصح الجمع بين الحديثين بقضية الاستحباب، لأن العلة المصرحة بها في حديث طلق تمنع القول بالاستحباب. والقول الثاني الذي نتج من مسلك الجمع قالوا إن مس ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء، وإن مس ذكره بغير شهوة لا يجب عليه الوضوء، فحملوا حديث الأمر حديث بسرة على المس بشهوة، وحملوا حديث طلق على المس بغير شهوة. وهذا الجمع عليه إشكالات. الإشكال الأول أنه يحمل الأحاديث الأصح على الصورة النادرة، فيحمل حديث بسرى الذي هو أصح إسنادا على الصورة النادرة. فإن مس الإنسان ذكره بشهوة نادر إلا إذا كان يقصد الشهوة بذات المس، أما لو بمجرد المس تحصل الشهوة فهذا من الندرة بمكان. وحمل الحديث على النادر كإلغائه، ففي هذا الجمع حمل لحديث بشرى على صورة نادرة، والحمل على النادر كترجيح الحديث الآخر. الإشكال الثاني أن حديث طلق كان جوابا لسؤال بدوي كما ورد في بعض الألفاظ، والأصل في البدوي أنه لا يعلم ولا يستقر، لا يعلم ما مضى ولا يستقر في المكان. الأصل في البدوي أنه رحال يرحل، فلو كان هنالك تفريق لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موطن حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان المراد بحديث طلق هو مسه بغير شهوة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تمسه بشهوة، لأنه جواب سؤال سائل يغلب على الظن عدم علمه وعدم استقراره، لأنه ورد في بعض الروايات أنه بدوي، فهذا مشكل على قضية التفريق. أيضا يشكل عليه العلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق، إن هو إلا بضعة منك، وهذا يقتضي الإطلاق، يقتضي الإطلاق، فيدل على أن مس الذكر ليس بناقض مطلقا. وكونه يأمر في حديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، إذا قلنا إنه إذا مسه بشهوة فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بما لم يذكر، قال من مس ذكره فليتوضأ، المذكور هو مس الذكر، وعلى هذا القول الحكم معلق بماذا؟ بالشهوة، والشهوة غير مذكورة في النص وغير غالبة في الفعل، ولا يصح هذا في مجاري فصاحة الكلام. يعني عندما من مس ذكره فليتوضأ ليس هنا ذكر للشهوة، فإذا قلنا إذا مسه بشهوة ألغينا المذكورة وهو مس الذكر، لأن علقنا الحكم بالشهوة وعلقنا الحكم بغير مذكور. هذا غير المذكور ليس مذكورا في اللفظ وليس غالبا في الفعل، حتى نقول بمجرد قوله من مس ذكره أشعر بالشهوة، هذا ليس غالبا في الفعل، وهذا لا يستقيم على يعني مجاري الفصاحة. هذان القولان نتجا من مسلك الجمع، وأما مسلك الترجيح فنتج منه قولان. القول الأول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء ترجيحا لحديث طلق، وقد أوردوا أسبابا للترجيح كلها غير مسلمة تدفع بأدنى تأمل. والقول الثاني إن مس الذكر ينقض الوضوء ترجيحا لحديث بسرة، وقد رجحوا بطرق، منها كما قدمنا القول بالنسخ، قالوا حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. لماذا؟ قالوا لأن طلق ابن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، أي في السنة الأولى من الهجرة، فقدومه متقدم. وهذا ارتضاه كثير من أهل الشأن، أعني هذا الجواب. وحديث أبي هريرة وبشرى متأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. لكن استشكل على هذا بأمرين. الأمر الأول، قالوا إن طلقا لم يقدم في السنة الأولى، وإنما قدم بعد خيبر. قالوا لهم في الروايات إنه قدم عند بناء المسجد، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في خلط الطين لأنه أعلم به. قالوا نعم، لكن هذا في البناء الثاني وليس في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده مرتين، عند قدومه وبعد خيبر. والجواب عن هذا الإشكال أنه على الحالين فحديث بسرى متأخر، لأن بسرة متأخرة الإسلام، أسلمت عام الفتح، وحديث وبناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده مرة ثانية كان بعد خيبر. ومن وجه آخر أن طلقا ثبت عنه أنه بعد قدومه رجع إلى بلده، فلم يقم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي هريرة فإنه كان مقيما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أبو هريرة أسلم عام خيبر، وطلق قدم بعد خيبر بيسير، وطلق قدم ثم عاد، وأبو هريرة أقام. فاحتمال أن يكون حديث أبي هريرة متأخرا أرجح، من جهة أن أبا هريرة أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما طلق فرجع، هذا من جهة حديث أبي هريرة. وأما حديث بسرة فلا، لأن إسلام بسرة متأخر أصلا، ما نحتاج إلى تقرير هذا الباب. الإشكال الثاني الذي أورد على هذا، قالوا إن حديث طلق معلل بعلة لا تتغير، والحكم إذا علل بعلة لا تتغير لا ينسخ. قالوا حديث طلق معلل بأنه قطعة من الإنسان، وهذا لن يتغير، لن يصبح فرج الإنسان ليس قطعة منه، وما دام أنه معلل بعلة يعني لا تتغير فإنه لا يقبل النسخ. والجواب عن هذا يا إخوة أن العلة في حديث طلق بن علي لبيان أصل الحكم، يعني لبيان أن مسه باق على الأصل، والأصل عدم النقل. الأصل أن الإنسان إذا مس جزءا من جسمه لا ينتقض وضوءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال وما الذي ينقض الوضوء إن هو إلا قطعة منك، فهذا هو الأصل. فهو بيان لحكم الأصل الذي هو عدم النقض، ويسميه بعضهم بالبراءة الأصلية، يعني عدم وجود تكليف رافع. وهذا لا إشكال في نسخه، لا إشكال في نسخه، وبعضهم لا يسميه يعني نسخا، ولكن الصحيح أنه إذا اعتضدت البراءة الأصلية بنص وجاء نص الرافع أنه يعد نسخا، فهذا نسخ، وهذه العلة لا تمنع النسخ. فهذا وجه. والوجه الثاني أن حديث بسرى أصح من حديث طلق، فهو مقدم عليه. والوجه الثالث أن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل. والأصل عند أهل العلم أنه إذا تعارض المبقي مع الناقل قدم الناقل، لأن معه زيادة علم. المبقي على الأصل حديث طلق، الأصل عدم النقض. حديث بسرة ناقل عن الأصل بالنقض. والقاعدة عند أهل العلم أنه يقدم الناقل على المبقي، فيقدم حديث بسرة على يعني المبقي. كذلك من الأوجه التي ذكروها للترجيع قالوا إن بسرة حدثت به في المدينة معقل العلم، معقل العلم، ولم ينكر عليها ولم يرد عليها، فدل هذا على أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق ابن علي. والأقرب، وإن كانت هذه المسألة لا يمكن الجزم بقول فيها، الأقرب أن مس الذكر ينقض الوضوء، فهو أبعد الأقوال عن الردود. وإن كان يرد عليه ما يرد، لكنه أسلمها. ومن أهل العلم من رجحه أيضا بأنه أحوط للعبادة، لكن هذا يصلح أن يكون قرينا ولا يصلح أن يكون مرجحا. القول بالاحتياط يصلح أن يكون قرينا، وذلك عند استواء الأقوال يصلح أن يستند الإنسان إلى الأخذ بالأحوط، وهذه قراءة خارجية، لكن لا يصلح أن يكون يعني مرجحا. هذا باختصار ما يتعلق بأصل المسألة مع شيء من يعني الترتيب والزيادة لما أوردناه في الجلسة الماضية لطلب بعض الإخوة سلوك هذا المسلك في هذه المسألة، لأنهم قالوا قرأنا في كلام مشايخنا فتشعبت بنا السبل، فأردت يعني ضبط المسألة بما أمكنني من ترتيب لعل في ذلك زيادة فائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه القائل: لمس وترك الذكر أنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حائل. نعم. قال: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر، والقسمة رباعية. مس بشرة الذكر الأنثى، ومس بشرة الذكر الذكر، ومس بشرة الأنثى الذكر، ومس بشرة الأنثى الأنثى. فيخرج بقول المصنف: لمس بشرة الذكر لأنثى، لمس بشرة الذكر للذكر. مطلقا، لأن الأصل أن الذكر ليس محل شهوة للذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحابه، وأن الصحابة كانوا يتصافحون، وهذا لا ينقض الوضوء إلا لعارض خاص من دناءة نفس صاحبه. إذا مس ذكرا بشهوة، كان مس الأمرد مثلا بشهوة منه لدناءة نفسه، فهذا أمر يخرج عن المس ولا علاقة للممسوس به، وإنما يكون يتعلق بقضية الشهوة المتعلقة بدناءة نفس اللامس، وهذا خارج عن المسألة. ويخرج بقول المصنف: أو الأنثى الذكر، أيضا مس بشرة الأنثى الأنثى، فإنه لا يدخل في المسألة إلا في حالة انتكاس الفطر والعياذ بالله في دناءة النفس، فتكون المرأة مثلا يعني تتلذذ بمس المرأة، وهذا أيضا كما نقول ليس متعلقا بالمس وإنما متعلق بدناءة في نفس المس، وهذه مسألة خارجة عن مسألتنا. قال المصنف لشهوة، هذا يخرج اللمس لغير شهوة كالمساعدة والطلب، يعني رجل معه امرأته في المطاف شدة الزحام فهو ممسك بيدها ليعينها في الطواف، أو مسها لطلب شيء حتى ينبهها، فهذا لا يدخل في المسألة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، متفق عليه. ووجه الشاهد قولها حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، والأصل في المس أن يكون مباشرة للبشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها للوتر، ويوقظها كيف؟ يوقظها بأن يمسها، ومع ذلك لم ينقض ذلك وضوءه، فدل هذا على أن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض على هذا القول وسيأتي إن شاء الله تعليق عليه هو مسها لشهوة. نعم. نعم، أو محرما. فالمصنف رحمه الله قيد المس بأن يكون لشهوة، وقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسها، ومن جهة أخرى أنه ثبت عنها أيضا أنها مست رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته، كما في صحيح مسلم أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فطلبته فوقعت يدها على يعني قدميه منصوبتين يصلي، وهذا في صحيح مسلم. قالوا أيضا لأن في نقض الوضوء بمجرد المس حرجا، إذ قل من يسلم منه، ولو كان النقض حاصلا بمجرد المس لكان في ذلك حرج، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يكون النقض بمجرد المس من الدين لأن فيه حرجا شديدا على الأمة، فيكون ذلك مقيدا بالمس لشهوة. نعم. قال ولو من غير حائل، من غير حائل، أما لو لمست المرأة الرجل بحائل أو العكس فإن الوضوء لا ينتقض، فإن الوضوء لا ينتقض لأنه لا يسمى لمسا، لا يسمى لمسا. قال ولو كان الملموس ميتا، ولو لمست الميت أو عجوزا لا يمكن أن يشتهى مثله لكنها اشتهت، او العكس بالنسبة للرجل في لمس المرأة، او محرما، كل هذا يقوى مقيد بالمس لشهوة، لكن نص على هذه الثلاثة لكون الغالب انه لا يقع، لا تقع الشهوة، فاذا حصل المسيس مع الشهوة فان هذا ينقض الوضوء حتى لو كان المحل ليس محل شهوة في الغالب، هذا على يعني تقرير كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله بقول وقوله تعالى أو لمستم النساء وقولها أو لمستم امرأة مسلومة رضي الله عنه القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود. نعم ورواه البيهقي والأثرم أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء. قالوا ولأن اللمس بشهوة مظنة خروج المذي والمظنة تقوم مقام المئنة المظنة تقوم مقام التحقيق فإذا مس الرجل المرأة بشهوة فإن هذا مظنة خروج المذي فألمس بشهوة ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله فإن لمسها من وراء حائل لم يكن في قول أكثر أهل العلم. نعم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت به شيئا ولكن هي شقيقة الرجال نعم. سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا يعني لم يرد فيه أثر ولكن هي شقيقة الرجال والأصل استواء الحكم بين الرجل والمرأة قال أحب إلي أن تتوضأ. هذا القول الذي ذكره المصنف وذهب الأحناف والإمام أحمد في رواية إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واختلف في إسناده فضعفه جمع من أهل العلم وصححه بعض العلماء أكثر العلماء الذين وقفت على كلامهم ضعفوه وصححه بعض العلماء من المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وأيضا نص على تصحيحه الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عز وجل على أن الحديث يعني صحيح ووجه الدلالة منه ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ والغالب أن قبلة الرجل لزوجته تكون عن شهوة وإن كان قد تقع الرحمة لكن الأصل الغالب أن قبلة الرجل امرأته إنما تكون عن شهوة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل ولا يتوضأ وأيضا لأن لمس النساء مما تعم به البلوى فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينقض لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فدل ذلك على أنه يعني ليس بناقض. وهذا القول في ظني والله أعلم هو الأقرب للصواب أن لمس المرأة بذاته لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لما تقدم. وأما الآية فالأظهر عند أهل العلم أن المراد بها الجماع وقد كن الله عز وجل عن الجماع بالملامسة وهذا يعني جاء عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. وأما أقوال الصحابة المنقولة فمتعارضة أعني في تفسير الآية والأصل عدم النقض فيتمسك بالأصل، يتمسك بالأصل. إذن نقول الأقرب والله أعلم أن لمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء مطلقا. فإن قال قائل فهل ينتقض الوضوء بلمس المرأة في حال من الحالات؟ نقول أما باللمس فلا، وأما إذا خرج المذي فالنقض بخروج المذي لا باللمس، فهو خارج عن اللمس، هو نقض بخارج من السبيل فيعود إلى الناقض الأول وليس من باب النقض باللمس. فالأظهر فيما يظهر والله أعلم هو عدم نقض الوضوء بلمس المرأة. نعم. قال رحمه الله لمس من دون سبع، وقال في كتابه لا فرق بين الطهارة والسبيرة وزواج المحارم وغيرهم لعموم الأدلة. نعم، قال لمس من دون سبع لا ينقض الوضوء، هذا المذهب، لأنها غير مكلفة وغير مميزة، والأصل أنه لا يحصل بلمسها شهوة. وقال بعض الحنابلة إن لمس كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة بشهوة ينقض الوضوء، فالعلة عندهم الشهوة، فمتى ما وجدت في اللمس انتقض الوضوء. وهذا الأقرب للقواعد، هذا الأقرب للقواعد، أنه ما دام أن المسألة علقت بعلة أن الحكم يربط بهذه العلة، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. فإذا لمس أمه بشهوة والعياذ بالله انتقض الوضوء، وإذا لمس امرأته بشهوة انتقض الوضوء، وإذا لمس صبية ابنة يعني 3 سنين أو 4 سنين بشهوة انتقض الوضوء. وإن كان الغالب على الظن أن لمس الصغيرة لا يكون يعني بشهوة، لكن إذا وجدت العلة يوجد يعني الحكم. نعم. قال رحمه الله ولا لمس مني وظهر وشعر ولا لمس ذلك. نعم، قال ولا لمس سن، لو أنه لمس سن امرأته، سن امرأته أو ظفرها أو شعرها، قالوا لا ينتقض الوضوء حتى لو كان بشهوة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمى امرأة ولا يسمى نساء. ولو أن رجلا قال والله لا أمس امرأة فمس شعرها قالوا لا يحنث، مس ظفرها قالوا لا يحنث، مس سنها قالوا لا يحنث، قالوا ولو طلق سنها ما طلقت، مع أن الفقهاء يقولون في قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فلو قال الرجل لامرأته يدك طالق تطلق المرأة، لو قال رأسك طالق تطلق المرأة. فعندما ذكر البعض والمرأة لا تتجزأ كأنه ذكرها كلها، لكن قالوا هذه الأجزاء لا تحلها الحياة فليست في الأجزاء الأصلية في الإنسان، فلا يعبر بها عن الإنسان. وفي قول لبعض أهل العلم إن هذه الأجزاء يعبر بها عن الإنسان، ولذلك لو طلق سنها طلقت، ولو طلق أصبعها طلقت. لكن على المذهب وهو قول الجمهور إنه لو طلق هذه الأجزاء المذكورة لا يقع الطلاق، فولا فهي أجزاء لا يعبر بها عن المرأة، فمن مسها لا يكون ماسا للمرأة ولو كان بشهوة، ولو كان يعني بشهوة. طبعا على قولهم المفترض أن لمس السن لمس السن مجردة، فلو لمس السن مع الشفة بشهوة حصل الناقض، ولو لمس الظفر مع الأصبع حصل الناقض، ولو لمس الشعر مثلا مع شيء من الجلد حصل الناقض إذا كان بشهوة، وإنما مرادهم إذا حصل اللمس لهذه ولا المس بذلك أيضا. أما المس بالسن فلا أدري كيف يقع مجردا. وأما المس بالأصبع بالظفر فممكن، وأما المس بالشعر فممكن. قالوا لا يحصل به الناقض لما قدمناه من العلة، فهو يشبه خمارها ولباسها، لأنه ليس من أجزائها الأصلية فهو يشبه المنفصل. نعم. نحن قلنا إن المس كله لا ينقض، قلنا الصحيح إن المس كله لا ينقض، لكن الكلام الآن في تقرير المذهب على الأصل القول، وهو أنه ينقض، أنه يعني ينقض على أصول المذهب. نعم صحيح، لو مس السن لو مس الشعر لو مس الظفر أنه لا يعد ناقضا، هذا يضطرد مع أصول المذهب عند الحنابلة في معاملة هذه الأجزاء. نعم، يقول ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، هذه تعود إلى المسألة السابقة، نقض الوضوء بمس الفرج، فمن مس الفرج انتقض وضوءه، لكن من مس فرجه، وهذه طبعا متصورة في إذا مس الإنسان فرج غيره، هل ينتقض وضوءه؟ على قول المصنف انه لا ينتقض لعدم ورود النص، لعدم ورود النص، فيقولون انما ينتقض وضوء الماس، اما الممسوس فلا ينتقض يعني وضوءه. قال ولا الممسوس بدنه، هذه تتعلق بمسألتنا، إذا مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل، ولو وجدت شهوة، يعني حتى لو وجد الممسوس شهوة، مس الرجل امرأته فاشتهته حست بلذة الشهوة، أو مست المرأة زوجها فأحسه بالشهوة، قال لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ قال لعدم ورود النص، لعدم ورود النص، لكن القياس يقتضيه، لأن العلة ما هي؟ مجرد اللمس أو الشهوة؟ العلة في مسألة مس الرجل المرأة والمرأة الرجل، هل هي مجرد اللمس أو الشهوة؟ الشهوة. فمقتضى هذا أن يقال متى وجدت الشهوة من هذا اللمس وجد النقض، سواء كان الإنسان لامسا أو ملموسا، فالقياس يقتضي أن يتحد الأمران، فيقال إذا مست المرأة الرجل فحصلت شهوة للطرفين انتقض وضوء الطرفين. وإذا مس الرجل المرأة فحصلت شهوة للطرفين انتقض وضوء الطرفين. وإذا مس الرجل المرأة فحصلت شهوة منه دونها انتقض وضوءه. وإذا مس الرجل المرأة فحصلت منها شهوة دونه انتقض وضوءها. وإذا مست المرأة الرجل فحصلت منها شهوة انتقض وضوءها. وإذا مست المرأة الرجل فحصلت له شهوة دونها انتقض وضوءه، فيكون الحكم دائرا مع العلة وهي الشهوة نتيجة هذا المس على ما ذكره يعني المصنف في الأصل. هذا يا إخوة ذكرني بوجه أو بإشكال على الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة بالتفريق بين المس لشهوة والمس لغير شهوة، وهو أنه لم يثبت دليل شرعي على التفريق بين حصول الشهوة وغيرها في نواقض الوضوء. يعني لا توجد صورة ورد فيها دليل صحيح على التفريق بين الشهوة وغيرها في نواقض الوضوء، وإنما هذا ورد في كلام الحنابلة في مذهب الحنابلة في التفريق، أما في ذات الأدلة فلم يرد دليل. فالقول بالتفريق بين ما فيه شهوة وما لا شهوة فيه تفريق لم تأتي به الأدلة في باب نواقض الوضوء، فهذا إشكال من الإشكالات التي تورد على الجمع بحمل حديث بسرة على إذا ما حصلت شهوة، وحمل حديث طلق على إذا لم تحصل يعني شهوة. نعم نعم نعم بالنسبة لهذا، لأن العلة بمس الفرج، يعني بالنسبة لمس الفرج نعم الممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه لأن العلة هي مس الفرج، وهذا ليس بمس للفرج، ليس بمس للفرج، فلا ينتقض وضوءه إلا إذا حصل فأمذى، فيكون الناقض المذي وليس المس. نعم. غسل الميت او غسل بعضه، وهذا يشمل كل ميت مسلما كان او كافرا، صغيرا كان او كبيرا، ذكرا كان او انثى. فغسل الميت او بعض الميت او غسل بعض الميت ناقض للوضوء على كلام المصنف، يوجب الوضوء. نعم. نعم. قال لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وكلا الأثرين عند عبد الرزاق في المصنف. وأما قول أبي هريرة فهذا مشهور في كتب الفقه يورده الفقهاء وينسبون هذا لأبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يأمرون غاسل الميت بالوضوء، وهذا يشمل كل غسل للميت سواء كان بمباشرة البشرة أو بحائل، سواء كان بيده أو بلف خرقة على يده فإنه يدخل في هذا العموم. نعم. قال المصنف نعم قال ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة في أمرهم بالوضوء من غسل الميت. نعم. قال وقال لا ينقض وهو قول كثير العلماء. نعم. قال وقال فيه نص ولا هو في معنى عليه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله الصحيح أنه لا ينقض وهو قول أكثر العلماء. لماذا؟ لأنه لم يرد به نص ولا قياس. لم يرد به نص، هذا الذي قال لم يرد به نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه يعني ولم يرد به قياس. والأصل إبرام الوضوء، الأصل إبرام الوضوء، فلا يجوز نقضه إلا بدليل ولا دليل، فلا يجوز نقضه إلا بدليل ولا دليل. فيعني في هذه الحال لا ينقض، وهذا الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لما ذكره المصنف، ولأن الأصل إبرام الوضوء فلا ينقض إلا بدليل، ولأن غسل الميت مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا للوضوء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مات أموات كثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسل بالوضوء، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ويشهد لهذا يا إخوة أن تغسيل الميت كتغسيل الحي، ما الفرق بين الميت والحي؟ لا فرق بينهما، لأن المسلم لا ينجس بالموت، فهو طاهر حيا وميتا، ومع ذلك من غسل الحي لا يجب عليه الوضوء بالاتفاق. نقول فكذلك من غسل الميت لعدم الفارق. الميت والحي سواء، وقد اتفق العلماء على أن غاسل الحي لا يجب عليه الوضوء، فكذلك الميت لعدم الفرق بينهما. فنلحق غسل الميت بغسل الحي بجامع الطهارة فيهما وعدم الفارق، فيجب أن يلحق هذا بهذا. فهذا يشهد لأن غسل الميت لا ينقض يعني الوضوء، ويمكن أن يقال بالاستحباب أنه يستحب لورود الأمر عن الصحابة فيحمل على الاستحباب، ولقطع باب الوسواس. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة غسل غاسل الميت أن غاسل الميت يستحب له على الصحيح أن يغتسل وليس بواجب لأمرين، وسيأتي إن شاء الله لكن لفهم المسألة الآن فقط. الأمر الأول لمصلحة الميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل بعد أن ينتهي من غسل الميت سيبالغ في غسل الميت ولا يتحرز، لأنه سيغتسل فلا يتحرز بالنسبة لبدنه وكذا، بل يبالغ في إنقاء الميت، فهذا لمصلحة الميت. ولقطع باب الوسواس حتى لا يعني يرد الوسواس على الغاسل بعد هذا بأنه وصل شيء من الأذى أو أنه مس الفرج أو لم يمس الفرج، فلقطع باب الوسواس يستحب له أن يغتسل. كذلك هنا يتوجه أن يقال يستحب له أن يتوضأ لما ورد عن الصحابة من وجه ولقطع باب الوسواس، لأنه قد يرد عليه الوسواس أنه امتدت يده إلى فرج الميت فيوسوس له الشيطان، فلقطع باب الوسواس يتوضأ حتى لا يرد عليه الوسواس، وهذا من باب الاستحباب. فالقول بالاستحباب قول متوجه، أما القول بالوجوب فقول ضعيف جدا، والصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. نعم، فالموفق يقول أنتم فهمتم كلام الإمام أحمد يا معاشر الحنابلة خطأ، فجعلتم غسل الميت من نواقض الوضوء، والإمام أحمد إنما قال أحب إلي أن يتوضأ، وهذا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، فكان المقتضى أن تقول يستحب أن يتوضأ أخذا من كلام الإمام، لكنهم نظروا إلى قاعدة الإمام أحمد. فالغالب على الإمام أحمد إذا قال أحب إلي أن يكون ذلك واجبا، لكن دليل الوجوب ليس بظاهر. والسلف كان عندهم ورع في إطلاق الألفاظ، ما كان الواحد منهم مثلنا اليوم أحب إليه أن يتسرع في الألفاظ، كافر، فاسق، مبتدع، ساقط، هالك، يتفل عليه، لا يعبأ به، حرام، كفر، حلال. ولو كان المستند واهيا، فالآن بعضنا يصدر الأحكام بوكالة يقولون، ومن عجب أني سمعت من بعضهم أنه سئل عمن عرف بالسنة فقال هذا مبتدع، قالوا يا شيخ معروف بالسنة، قال كيف وقد قيل. ومن العجب أن يوجب تقليد المجاهيل والمدلسين والضعفاء والوضاعين الكذابين في الحكم على من عرفوا بالسنة. ويجعل نقل من لا يفهم كنقل الإمام أحمد، ولا شك أن هذا من الخلل العظيم ومن قلة الورع في النفس. السلف كان عندهم ورع حتى في إطلاق الألفاظ على الأحكام، قد يترجح عند الإمام الوجوب لكن دليل الوجوب لا يكون يعني ظاهرا جدا فلا يعبر بالوجوب، فيقول أحب إلي أو أكره هذا في باب الحرام، مع أنه يقول أكره ويقصد الحرام، لكن لما لم يكن الدليل ظاهرا تورع عن إطلاق لفظ التحريم. فالإمام أحمد عندما قال أحب إلي أن يتوضأ، أهل المذهب علماء المذهب نظروا إلى عادته في إطلاق هذه الكلمة. نعم لا شك كلمة أحب تدل على الاستحباب من حيث الأصل، لكن من عادة الإمام أحمد أنه إذا رأى الشيء واجبا لكن دليل الوجوب ليس بظاهر يعبر بكلمة أحب إليه. ومن هذا ما مر بنا قريبا في مس المرأة زوجها، يقول لم أسمع فيه شيئا، لكنها شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. فالقياس لمساواة المرأة بالرجل في الأحكام ظاهر، لكن لما لم يكن فيه نص قال الإمام أحب إلي، وهو يقصد أنه يجب أن يعني تتوضأ. فهذه المسألة يعني ابن قدامة يقول قال أحب إلي، هذا يقتضي الاستحباب. علماء المذهب قالوا عادة الإمام أحمد إذا أطلق أحب أن يكون الأصل أنه يريد الوجوب، لكن دليل الوجوب ليس بظاهر. نعم. قال رحمه الله: وعلل من الوجوب في كون الخبر موقوفا على حديث رضي الله عنه، قال ابن سار. نعم، بكون الآثار الواردة إنما هي موقوفة وليست مرفوعة، ولو كان الأمر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به، وهو أمر مما لا يستر، يعني أمر لو ذكر لشهر، أمر لو ذكر لشهر، فلما لم يشهر دلنا ذلك على أنه لم يذكر، فيكون الوضوء ليس واجبا من غسل الميت. وإن وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فإنها تحمل على الاستحباب لعدم إمكان حملها على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: والباطل هو من يقلب الجنس ويباشره لا من يقوم الماء ونحوه. نعم، قال الغاسل للميت هو من يباشر التقليب لا الذي يصب الماء، الذي يصب الماء ليس بغاسل، وإنما الغاسل الذي يباشر فيغسل بيده أو بخرقة أو بنحو هذا ويقلب الميت أثناء يعني الغسل، فهذا هو الغاسل. أما الذي يصب الماء فإنه لا يكون يعني غاسلا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، لأن المسألة التي تليها متعلقة بأكل لحم الإبل، وقد يكون فيها شيء من يعني الطول، فيكون موعدنا معها إن شاء الله السبت القادم يعني بحول الله وقوته. لا أدري في الحقيقة عن درس الاثنين، لأنهم أعلنوا أن اختبار الدراسات العليا في الجامعة يوم الاثنين، وأنا في لجنة اختبار الطلاب المتقدمين للدراسات العليا، فلست أدري في الحقيقة عن المكنة من جهة الاشتغال يعني بالتصحيح لإخراج نتيجة الطلاب حرصا على يعني مصلحتهم العامة، فقد لا نتمكن هذا الاثنين من يعني من الحضور مع بقاء يوم الجمعة والاثنين الذي يليه إن شاء الله عز وجل. نعم. قبل الجواب، يعني الفقه كلما درسته كلما تبين لك أنه علم صعب وأن الفتية أمر صعب، لا تتهيأ لكل أحد، فبعض الناس إذا كان بعيدا عن كتب الفقه يستسهل الفتية ويستسهل استصدار الأحكام، بينما إذا درس الفقه ووجد الإشكالات فيه يجد أن المسألة ليست بالمسألة اليسيرة. وأنا أقول للإخوة دائما يعني فقط تأملوا ما بين أعلام الإسلام الثلاثة في هذا العصر: شيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله عز وجل في الفقه، يتبين لكم صعوبة المسألة والفتية، وأنه لا ينبغي أن نتساهل. أو لا أعلم بعض الإخوة يقول عندنا السنة وقد ثبت هذا في الحديث فلا إشكال، وهذا في الحقيقة كلام فيه صحة لكن استعماله باطل. لا شك أن السنة مغنية مشبعة، لكنها تحتاج إلى معرفتها، فليس الذي عرف السنة هو الذي قرأ حديثا، وليس كل من قرأ الأحاديث كان أهلا لفهمها. يعاب على صغار طلاب العلم تسلقهم باب الفتيا واحتقارهم للعلماء، فتجد أن الواحد منهم قد يتلقى عن شيخه في الحديث أحاديث وينفعه الله بحمل هذا العلم الشريف، لكنه ليس أهلا لفهم هذه الأحاديث فهما يتقدم به على العلماء. وهناك فرق بين الفهم الذي تقرر به كلام العلماء وبين الفهم الذي تلغي به العلماء. بعض طلاب العلم قد يكون فيه خير، يقول لسنا بحاجة إلى أقاويل الناس، وإنما إذا ثبتت عندنا السنة أفتينا بها. من محلات الإجماع أنه لا يجوز الفتيا بالسنة إلا إذا قال بها قائل، لا يجوز الفتيا بالسنة إلا إذا قال بها قائل. وأستطيع أن أقول جازما إن السنة لا تكون ثابتة إلا إذا قال بها قائل، ولو كان ظاهر الإسناد الثبوت، ما لم يقل بالحديث قائل فإنه ليس بثابت. وهذه من المسائل يعني ذات الشأن العظيم في هذا الباب، كما أن دارس الفقه يتوسع عنده باب عذر إخوانه في الأحكام. يعني بعض الإخوة لعدم قراءته في الفقه يحجر على إخوانه، فالمسألة إما توافقني في الحكم وإلا فأنت تارك للسنة، مخالف للسنة، مخالف للحق، مجانب للحق. حتى أن بعض طلاب العلم ينفر بعضهم من بعض في مسألة القبض بعد الركوع، فالمسبل ينفر من القابض والقابض ينفر من المسبل. بعض الناس يحكم على سنية الإنسان وسلفيته بالنظر هل يقبض بعد الصلاة أو ما بعد الركوع أو ما يقبض، على حسب ما يراه هو، أو في قضية النزول هل ينزل على الرجلين على الركبتين ولا ينزل على اليدين. بينما لو درس الفقه لعرف أن باب الفقه والأحكام الأصل فيه العذر، إلا من قابل النصوص بالآراء، فهذا باب آخر إذا علم النص فعانده، أما إذا لم يبلغه النص فهذا من الأعذار التي يعذر بها العالم والعامل. وهذه مسألة في الحقيقة عظيمة وجليلة، وينبغي أن يعني ننشرها بين إخواننا، لأنها من وسائل جمع الإخوة. وما أحوجنا، ما أحوجنا نحن معاشر السلفيين إلى الاجتماع، وخاصة في هذا الوقت الذي دب إلينا فيه داء الجماعات من جهة التفرق. كنا نقول إن أتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يتميزون بالكلمة الواحدة فيما ينبغي أن يجتمع فيه، وتميزون بالاجتماع، وأن من علامات الفرق الضالة أنهم لا يكادون يستقرون، بل دائما تتوالد منهم جماعات فرق ما يكادون يستقرون على جماعة واحدة، لأن من ترك السنة أكثر التنقل. لكن في الحقيقة بدأ خلل يدل على خلل في فهم أصول المنهج يدب بين يعني طلاب العلم هنا وفي كل مكان. والله مما يمكن أن تجد في دولة أن السلفيين يعدون عدا ثم تجدهم يتفرقون، والغالب على هذا التفرق أنه تفرق يعني ليس مبنيا على أصل، ليس مبنيا على أصل. نحن لا نقول إن السلف إن السلفي معصوم وإذا دخل في السلفية فلا يخرج منها، بل قد يدخل في السلفية من باب ثم يخرج من الباب الآخر. لكن نقول يجب أن تقدر الأمور قدرها، وأن يحرص على الاجتماع، ومن الاجتماع معرفة العذر في الفقه ومعرفة المسائل الاجتهادية ونحو هذا. نعم. نعم. لم أراجعها من جهة يعني الإسناد، لم أراجعها من جهة الإسناد، لكن علة قطع الوساوس يعني علة قائمة من جهة يعني أن الاستحباب قد يتوجه، قد يكون متوجها. نعم. الحمد لله، هذا الأخ يذكر أنه يعمل في الحاسب الآلي في الكمبيوتر، ثم يقول أنه لا علاقة له بالربا. كيف لا علاقة له بالربا واليوم أعمال البنوك قائمة على هذه الحواس؟ فهو نوع من كتابة الربا، ولو كان مهندس صيانة للكمبيوتر الذي يتعامل فيه بالربا فلا شك أن هذا العمل لا يجوز ما دام أن البنوك يعني ربوية، أن البنوك ربوية، والعمل في البنوك الربوية قائم على مثل عمله، لأنه لو تعطلت حواسبهم تعطلت أعمالهم، فهو الذي يصلح لهم هذه الحواسب حتى يستقيم عملهم. فهو أولا فيه نوع كتابة، ثانيا تتوقف أعمال المصرف على عمله من جهة إصلاح هذه يعني الآلات، فلا يجوز هذا العمل وعليه أن يسلم منه. وأما قوله إنه لا يجد عملا آخر خاصة في هذه الأيام، هذا من تسويل الشيطان، لأن المعلوم أن الحاسب الآلي مطلوب وأنه يرغب فيه. فنقول توكل على الله وابحث عن العمل وستجده يعني إن شاء الله، ولا يغرينك كثرة الراتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة، فمآله إلى قلة. فتوكل على الله واطلب عملا آخر وستجده إن شاء الله عز وجل. نعم يجوز، أو أن إنسانا أراد أن يصلي 4 ركعات نافلة ثم بدا له أن الوقت لا يكفي وليعطي صورة متفقا عليها، أراد أن يصلي 4 ركعات في الليل، فلما شرع فيها تبين له أن الوقت لا يكفي لأن يتم 4 ركعات ثم يوتر، فقلبها إلى 2 ركعات في النافلة، فهذا يصح، هذا يصح وتصبح يعني في 2 ركعات وثم يوتر ولا يضر هذا والحمد لله. لأن العدد غير مؤثر ونية الأمر غير المؤثر لا يضر قلبها. هذه الأخت نفسة وتقول إنه جاءها شيء من الدم متغير اللون وكان يسيرا ثم انقطع، ثم بعد يوم بعد النفاس بعد مرور 40 يوما يعني جاءها الدم حتى جفت. أي جيد، طيب لون بني. ايه. نعم. نعم. ثم نزل فترات يوم ثم قطعت وهي الآن يوم قطعت. على كل حال إذا رأت المرأة الطهر من النفاس ثم بعد ذلك رأت شيئا من الدماء المتغيرة إلى صفرة أو كدرة فهذا لا يعد شيئا، فهذا لا يعد يعني شيئا، فهذا ليس من النفاس، وهي الواجب عليها أن تصلي وتقضي الصلوات التي لم تصلها، ما دام على حسب ما فهمنا الآن أنها قد يعني طهرت من نفاسها ثم بعد الطهر وحصول علامته رأت دما متغيرا على نقط يسيرة. تبتلى به النساء في الغالب خاصة عند ارتخاء الرحم بالولادة، فهذا ليس بشيء وإنما يعد شيئا إذا وقع في أثناء النفاس، أما إذا طهرت المرأة من النفاس ثم رأت شيئا من هذا الدم فإنه لا يعد شيئا. نعم. هذا سؤال عن بحر شاسع، وهي ليست منهجيتي، وإنما المنهج الصحيح في دراسة الفقه وفي دراسة أصول الفقه بحيث تكون الدراسة نافعة غير ضارة، لأن الدراسة قد تضر قد تنفع. منضبطة غير مشتتة، لأن من مناهج طلاب العلم اليوم ما يؤدي إلى الخلل في طلب العلم. فقد نجد بعض الإخوة عندهم شيء من الثقافة لكن ليس عندهم العلم، لأن منهجيتهم في الدراسة فيها خلل. فتجدون مثلا إما كالطائر كلما وجد حوض ماء فقط عليه فأخذ بمنقاره ثم طار، فهذا لا يحصل علما ولو كثرت عليه السنين. وبعض الإخوة يدرس كيفما اتفق، قالوا فيه دورة قال ذهبنا، قالوا فيه درس قال ذهبنا، قالوا فيه كذا، من غير أن يعلم لماذا. لماذا أذهب إلى هذه الدورة؟ لماذا أذهب إلى هذا الدرس؟ والحقيقة أنه يجب النظر إلى الدارس والدرس والمدرس، فقد يعجبك الدرس ويتفق مع ما تريد، لكن لا يصلح أن تدرس على هذا المدرس. فقد يكون المدرس جاء بمنهجية معينة أعجبت بعض طلاب العلم لكن عليه ملحوظات، فيدرس ويلقي بالشبه. يدرس ليس عنده قوة علمية أصلا ويلقي بالشبه أثناء التدريس، الشبه المنهجية القوية، وقد يغمز بعض أهل العلم. فالألباني لا يناقش العلماء الكبار و من الشبهات، لا ينبغي أن يدرس الإنسان يعني عنده صاحب شبهات داعي إليها وقد يجعلها تطعيما في الدروس، مع أنه ليس عنده إلا المنهجية فقط في تحفيظ في كذا في كذا، ما يصلح أن يدرس عنده. فلا بد من النظر إلى هذه الأمور الثلاثة، ولعله إن شاء الله في وقت آخر، وإذا يعني كتب الله عز وجل نلقي كلمة على غرار كلمة أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي في المنهج العلمي في دراسة العقيدة، لعله إن شاء الله إذا كتب الله لنا وقتا يعني أذكر لكم الأصول الشرعية العامة في التعلم، ثم المنهج الصحيح في تعلم الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده إن شاء الله عز وجل. ولعل هذا فيه الكفاية، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.